ريم على القاع بين البان والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح يا ويح يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. جحدتها السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. يا لائمي في هوى والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلمي. لقد أنلتك أذنا غير واعية، وربما منصت والقلب في صمم. أسهرت مضناك، أسهرت مضناك، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي. بي الأشواق أضناني الحنين نحو المدينة دار خير المرسلين. يا رب يا من فضله عم الورى، أرسلت طه رحمة للعالمين، أرسلت طه رحمة للعالمين. صلى عليك الله يا علم الهدى، والخلق صلوا والملائك أجمعين. صلى عليك الله يا علم الهدى، والخلق صلوا والملائك أجمعين. كالبدر يعلو نور وجهك زاهيا في الأرض، يسري مرشدا للتائهين. وإذا غافلات من سنين تحيي قلوبا غافلات من سنين. وإذا ابتسمت كأنما الشمس بدت بين الثنايا وانبساط في الجبين، بين الثنايا وانبساط في الجبين. Oh.